يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الباب التاسع في سجود القرآن، والكلام في هذا الباب ينحصر في خمسة فصول: في حكم السجود، وفي عدد السجدات التي هي عزائم أعني التي يسجد لها، وفي الأوقات التي يسجد، وفي الأوقات التي يسجد لها، وعلى من يجب السجود، وفي صفة السجود. فأما حكم السجود، سجود التلاوة، فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا هو واجب، قالوا سجود التلاوة هو واجب. واصل. فإن أما حكم السجود سجود التلاوة فإن أبا حنيفة وأصحابه أن قالوا هو واجب، وقال مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي ومن وأحمد، انتبهوا، قلنا وأحمد انتبهوا، هل تجدوا ونكر كل وقته بس، وقال الشافعي ومالك وأحمد هو مسنون وليس بواجب. وسبب الخلاف اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود، مثل قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب؟ فأبو حنيفة حملها على ظاهرها من الوجوب، ومالك والشافعي اتبع في مفهومها الصحابة، ومالك والشافعي اتبع في مفهومها الصحابة، إذ كانوا هم أقعدوا بفهم الأوامر الشرعية. يعني مالك والشافعي قالوا على أن الصحابة لم يفهموا منها الوجوب، فنحن نتبع الصحابة. وذلك أنه لما ثبت أن عمر بن الخطاب قرأ السجدة يوم الجمعة فنزل وسجد، وسجد الناس، فلما كان في الجمعة الثانية وقرأها تهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فكان هذا بمحضر جمع من الصحابة وأقروا على ذلك، قالوا: وهذا بمحضر الصحابة، فلم ينقل عن أحد منهم خلاف، وهم أفهم بمغزى الشرع. وهذا إنما يحتج به من يرى قول الصحابي إذا لم يكن له مخالف حجة، وهو كذلك. وقد احتج أصحاب الشافعي في ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: كنت أقرأ زيد بن ثابت أنه قال: كنت أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأت سورة الحج فلم يسجد ولم نسجد. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك أيضا يحتج لهؤلاء بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد، بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يسجد في المفصل، وهو أخرجه أبو داود وفيه ضعف. وبما روي عنه أنه سجد فيها، وهو كذلك حديث أخرجه أبو داود وفيه ضعف. فيقول أن رواية السجود وعدم السجود تدل على أن السجود ليس بواجب، لكن الحديثين ضعيفين، لأن وجه الجمع بين ذلك يقتضي أن لا يكون السجود واجبا، وذلك بأن يكون كل واحد منهم حدث بما رأى، من قال أنه سجد ومن قال أنه لم يسجد. وأما أبو حنيفة فتمسك في ذلك بأن الأصل هو حمل الأوامر على الوجوب، والأخبار التي تتنزل منزلة الأوامر يحملها على الوجوب. وقد قال أبو المعالي: إن احتجاج أبي حنيفة بالأوامر الواردة بالسجود في ذلك لا معنى له، فإن إيجاب السجود مطلقا ليس يقتضي وجوبه مقيدا، إيجاب السجود يعني إيجاب السجود مش مقيدا عند القراءة، وهو عند القراءة أعني قراءة آية السجود. قال: ولو كان الأمر كما زعم أبو حنيفة لكانت الصلاة تجب عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالصلاة. فكل ذلك الآية التي فيها الأمر بالسجود، لأن الأمر بالسجود حيث يكون واجبا بالصلاة، وإذا لم يجب ذلك فليس يجب السجود عند قراءة الآية التي فيها الأمر بالسجود من الأمر بالسجود. ولأن أبا حنيفة ولأبي حنيفة، الآن سيؤيد كلام أبي حنيفة، ولأبي حنيفة أن يقول قد أجمع المسلمون على أن الأخبار الواردة في السجود عند تلاوة القرآن هي بمعنى الأمر، وذلك في أكثر المواضع بمعنى الأمر بالسجود عند التلاوة. وإذا كان ذلك كذلك فقد أورد الأمر بالسجود مقيدا بالتلاوة، أعني عند التلاوة، وورد الأمر به مطلقا فوجب حمل المطلق على المقيد، يعني ورد الأمر بالسجود مطلقا وورد الأمر بالسجود عند التلاوة فنحمل المطلق على المقيد، وليس الأمر في ذلك بالسجود كالأمر بالصلاة. الأمر بالصلاة وردت مقيدة في أوقاتها، فإن الصلاة أي قيد وجوبها بقيود أخرى، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، يعني فيها عند تلاوة الآيات، فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود، أن معنى الأمر بالسجود عند قراءة آية فيها سجدة، فبين لنا بذلك معنى الأمر بالسجود الوارد فيها، أعني أنه عند التلاوة فوجب أن يحمل ما مقتضى الأمر بالوجوب عليه، يعني على هذا التوجيه، هذا التوجيه من الحنفية. لكن نحن نقول أقول الراجح مذهب الجمهور، أقول الراجح مذهب الجمهور، ويدل على ذلك حديث زيد بن ثابت في الباب، لأنه نص في عدم السجود، فيحمل ما ورد في ذلك على الندب عدد عزائم السجود. وأما عدد عزائم سجود القرآن فإن مالكا قال في الموطأ الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. هذا مذهب مالك، 11 المفصل ليس فيه شيء. وقال أصحابه أولها خاتمة الأعراف، وثانيها في الرعد عند قوله بالغدو والآصال، يعني هذا التفصيل من أصحاب مالك يعدوها مفصلة، وثالثها في النحل عند قوله ويفعلون ما يؤمرون، ورابعها في بني إسرائيل عند قوله ويزيدهم خشوعا، وخامسها في مريم عند قوله خروا سجدا وبكيا، سادسها الأولى من الحج عند قوله إن الله يفعل ما يشاء، وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى وزادهم نفورا، وثامنها في النمل عند قوله رب العرش العظيم، وتاسعها ألف لام ميم تنزيل عند قوله وهم لا يستكبرون، وعاشرها في صاد عند قوله وخر راكعا وأناب، والحادي عشرة في حاميم تنزيل عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند قوله وهم لا يسأمون. وقال الشافعي، هذا الكلام والصياغ من التفصيل على مذهب من؟ مالك. وقال الشافعي 14 سجدة، 3 منهن في المفصل في الانشقاق وفي النجم وفي اقرأ باسم ربك، ولم يرى في صاد سجدة لأنها عنده من باب الشكر. كم قاله؟ 14 والحادي عشر. طيب، وقال أحمد 15 سجدة أثبت فيها الثانية من الحج وسجدة صاد. وقال أبو حنيفة هي 12 سجدة. قال الطحاوي وهي كل سجدة جاءت بلفظ الخبر. إذن الشافعي لما حذف سجدة صاد إذن ما أثبت؟ أثبت كم؟ 3 في المفصل، ستكون 13، ستكون 13. إذن وما هي الرابعة؟ أيوة ثانية الحج. الرابعة عند الشافعي ثانية التي تكمل 14 ثانية أي الحج. وسبب في اختلافهم اختلافهم في المذاهب، وسبب اختلافهم اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددها، وذلك أن منهم من اعتمد أمل أهل المدينة، ومنهم من اعتمد القياس، ومنهم من اعتمد السماع. أما الذين اعتمدوا أمل الأمل فمالك وأصحابه، فأما الذين اعتمدوا الأمل فمالك وأصحابه، وأما الذين اعتمدوا القياس فأبو حنيفة وأصحابه، وذلك أنهم قالوا وجدنا السجدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر. هذا من؟ أبي حنيفة. وهي سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء ومريم وأول الحج والفرقان والنمل وألف لام من تنزيل، فوجب أن تلحق بها سائر السجدات التي جاءت بصيغة الخبر، وهي التي في صاد وفي الانشقاق. ويسقط ثلاث جاءت بلفظ الأمر، وهي التي في النجم وفي الثانية من الحج وفي اقرأ باسم ربك. وأما الذين اعتمدوا السماء فإنهم صاروا إلى ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من سجوده في الانشقاق وفي اقرأ باسم ربك وفي النجم، خرج ذلك الإمام مسلم. قال الأثرم سئل أحمد كم في الحج من سجدة؟ قال سجدتان. وصح عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج سجدتان، وهو قول عمر وعلي. قال القاضي أخرجه أبو داود، ولكن الحديث به ضعف. وأما الشافعي فإنما صار إلى إسقاط سجدة صعد لما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر آية السجود من سجدة صعد، فنزل وسجد، فلما كان يوم آخر قرأها فتهيأ الناس للسجود، فقال إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنزلت فسجد. يعني أنا قال أن توبة نبي. وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، وهو حديث صحيح. قال ففي هذا ضرب من يعني يقول أن هذا الكلام فيه حجة لأبي حنيفة على أن السجدات التي لا تكون سجدة شكر فهي واجبة، أما سجدة الشكر يفهم منها بمفهوم المخالفة، لكن أبي حنيفة لا يقول بمفهوم المخالفة. قال وفي هذا ضرب من الحجة لأبي حنيفة في قوله بوجوب السجود، لأنه علل ترك السجود في هذه السجدة بعلة انتفت في غيرها من السجدات، فوجب أن يكون حكم التي انتفت فيها عنها العلة بخلاف التي ثبتت لها العلة، وهو نوع من الاستدلال وفيه اختلاف، لأنه من باب تجويز دليل الخطاب، مفهوم إيه؟ المخالفة. ولكن ما يقص به أبو حنيفة. وقد احتج بعض من لم يرى السجود في المفصل بحديث إكرمة عن ابن عباس خرجه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ هاجر إلى المدينة. قال لكن الحديث ضعيف. قال أبو عمر وهو منكر، لأن أبا هريرة الذي روى السجود في المفصل لم يصحبه إلا بالمدينة، مخالف ثبت عن أبي هريرة بأحد الصحيح أنه روى السجود في المفصل وهو ما أسلمه إلا والرسول في المدينة. الحديث ضعيف وفيه نكارة الذي يقول لم يسجد في المفصل. قال هو منكر لأن أبا هريرة الذي روى سجوده في المفصل لم يصحبه صلى الله عليه وسلم إلا بالمدينة. وقد روى الثقات أنه سجد في النجم آخر وهو حديث صحيح. إذا تكتبوا الراجح ها على النجم الراجح أقول في النجم على آخر الراجح أن السجود نعم أن السجود ثابت فيما عدا صورة فيما عدا الثانية من صورة الحج لضعف الحديث الوارد فيها وفيما أدى صورة صاد لصحة الحديث وفيما أدى صورة صاد لصحة الحديث بأنها سجدة شكر وفيما أدى صورة صاد لصحة الحديث بأنها سجدة شكر وليست من أزائم السجود. وأما وقت السجود فإنهم اختلفوا فيه فمن أقوم السجود في الأوقات في أوقات المنهي عن الصلاة فيها وهو مذهب أبو حنيفة على أصله في منع الصلوات المفروضة في هذه الأوقات. ومنع مالك أيضا ذلك في الموطأ لأنها عنده من النفل والنفل ممنوع في هذه الأوقات عنده. وروى ابن القاسم أنه أنه يسجد فيها بعد العصر ما لم تصفر الشمس أو تتغير وكذلك بعد الصبح. وبه قال الشافعي وهذا بناء على أنها سنة وأن السنة تصلى في هذه الأوقات ما لم تدن الشمس إلى الغروب أو الطلوع. أقول الراجح مذهب الشافعي في أنها تفعل في أوقات الكراهة لأنها من ذات الأسباب فلها سبب مقارن وهو التلاوة. وأما على من يتوجه حكمها يعني من هو الذي يسجد وأما على من يتوجه حكمها فأجمعوا على أنه يتوجه حكمها على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة القارئ يسجد. واختلفوا في السامع هل عليه السجود أم لا فقال أبو حنيفة عليه السجود ولم يفرق بين الرجل والمرأة سواء قرأت رجل أو قرأ مرأة. وقال مالك يسجد السامع بشرطين أحدهما إن كان قعد ليسمع القرآن يسمع المستمع والآخر أن يكون القارئ يسجد يعني يسجد القارئ وهو مع هذا ممن يصح أن يكون إماما للسامع. يعني أولا أنا إذا كان قعد للاستماع ثانيا أن يسجد القارئ ثالثا أن يكون القارئ ممن يصح أن يكون إماما. أما إذا كان لا يصح أن يكون إماما كالمرأة فلا يسجد وإن سجدت. وروى ابن القاسم عن مالك أنه يسجد السامع وإن كان القارئ مما لا يصلح للإمامة إذا جلس إليه. إذن الراجع في المسألة أنه يسجد القارئ والسامع والمستمع يسجد القارئ والمستمع والسامع. المستمع تعرفون المستمع المستمع هو الذي يقصد السماع والسامع هو الذي يقصد السماع فهذه ومن غير تفاصيل من غير أي تفاصيل لما ورد من أنهم سمعوا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد ومن كان عنده. وأما صفة السجود فإن جمهور الفقهاء قالوا إذا سجد القارئ كبر إذا خفض وإذا رفع. واختلف قول مالك في ذلك إذا كان في غير الصلاة هل يكبر أو لا يكبر. أما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر قولان واحدا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.